الصوتية العاشرة من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل بدء المناوشات والمبارزة بين الصفين. قال ابن إسحاق: وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربا من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتا دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطم قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن يبر يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. ثم خرج شيبة وعتبة أبنى ربيعة والوليد بن عتبة فدعوا إلى البراز. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وفي رواية عند البخاري 3751، ومسلم 3033. عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر. وفي الصحيح الخبر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزل هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال أبو جعفر الطبري: 1859. فتأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين ربهم، واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على دينه. وفي الخبر أنه خرج شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة فدعوا إلى البراز، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار بنو عفراء، معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول قتال لقي فيه المسلمون المشركين في الأنصار، وأحب أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه، فأمرهم فرجعوا إلى مصفهم وقال لهم: خيرا. ثم نادى المشركون: يا محمد أخرج إلينا الأكفاء من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم، قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله. فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف فمشوا إليه، فقال عتبة: تكلموا نعرفكم. وكان عليهم البيض. فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. فقال عتبة: كفؤ كريم، وأنا أسد الحلفاء، من هذان معك؟ قال علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث: قال كفآن كريمان. ثم قال لابنه: قم يا وليد. فقام إليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فقتله علي، ثم قام عتبة وقام إليه حمزة فاختلف ضربتين فقتله حمزة، ثم قام شيبة وقام إليه عبيدة بن الحارث، وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف يعني طرفه، فأصاب عضلة ساقه فقطعها، فكر حمزة وعلي على شيبة فقتلاه. وفي رواية قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي شرطة. وكان علي معلما بصوف بيضاء شرطة، فقاتلوا بحقكم الذي بعث به نبيكم، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله. فلما قاموا ودنوا معهم قالوا: من أنتم؟ تكلموا. فقال عبيدة: أنا عبيدة. وقال حمزة: أنا حمزة. وقال علي: أنا علي. قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة شرطة وكان أسن القوم شرطة عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة. وقال الأموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي قال: برز عتبة وشيبة والوليد، وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعلي، فقالوا: تكلموا نعرفكم. فقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسول الله، أنا حمزة بن عبد المطلب. فقال: كفء كريم. وقال علي: أنا عبد الله وأخو رسول الله. وقال عبيدة: أنا الذي في الحلفاء. فقام كل رجل إلى رجل فقاتلوا فقتلهم الله. وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف شرطة سبق ذكره في أول سرية شرطة، ولما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، فوضع خده على قدمه الشريفة وقال: يا رسول الله، لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ثم مات رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك شهيد. رواه الشافعي رحمه الله. وهي لامية أبي طالب الرائعة، والتي فاقت المعلقات حسنا في الذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها: أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، كذبتم وبيت الله نبز محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط ذمار غير ذرب مواكل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، وقد علموا أن أبننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها ثورة المتطاول. وقال كذلك في الفخر برسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فالمطفر وطاشت حلومها. الفوائد: في قصة الأسود ما كان عليه المشركون بالبر بقسمهم والوفاء بعهودهم ولو كان دون ذلك أنفسهم، وفي هذا نصيحة للموحدين وتبكيت لأولئك الذين يرمون العهود والمواثيق خلف ظهورهم إذا بدت لهم أدنى لعاعة من الدنيا أو عند أدنى خطر يشعرون به، فلا هم رجال ولا هم أوفياء، فبهم ابتلي هذا الدين، وكانوا وأشباههم سبب انتكاسة المسلمين وقهر العباد واحتلال البلاد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم، قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله، ثم قوله: قم يا فلان، لرجال من بني هاشم، أنه أحب أن يكون أول من يقاتل عن دين الله ويدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أهله وعشيرته، ولا يقال ضن بهم، بل روي أنه استحى لما قام غيرهم، فقد قال ابن عقبة وابن سعد وابن عائذ: ولما طلب القوم المبارزة وقام إليهم ثلاثة استحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه أول قتال التقى فيه المسلمون والمشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد معهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الشوكة لبني عمه وقومه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي، أدب نبوي عظيم في ذكر الأكبر فالأكبر حتى في هذا الموطن، ثم تجلت الحكمة النبوية وقمة العدل في اختيار الثلاثة، فقد اختار لمن خرج من المشركين أقرانهم سنا وشرفا وشجاعة. فبارز عتبة شرطة وكان كبير السن شرطة عبيدة وهو أكبر المسلمين سنا، وعلي للوليد. وهذا قمة العدل والإنصاف والحكمة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يختار لهم من شباب المهاجرين، ولكن حتى لا يقال إنما قتلوا بسبب كذا وكذا، أو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإنصاف. وفي قول عتبة بن ربيع: أكفاء كرام، بيان ما كان عليه العرب في ذلك الوقت من الإنصاف وعدم البغي حتى في مثل هذا الموقف، فقد كانوا يرون البغي أول الفشل، وهو كذلك. ثم هو مثال في أدب الخلاف وكيفية الخصومة، وحري بأن يكون هذا خلق المؤمن. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سباب ولا لعان ولا يحب الفحش. وفي قول حمزة: أنا أسد الله وأسد رسول الله، أنا حمزة بن عبد المطلب، جواز الفخر والخيلاء في الحرب، والتلقب بأسماء تلقي الرعب في نفوس المشركين، وسيأتي خبر أبي جانة ومشيته إن شاء الله بأحد. كما أن فيها دليلا على أنهم رضي الله عنهم كانوا يلبسون من حلق الحديد ما يغطي وجههم ورؤوسهم، أي البيض، وفي هذا جواز لبس الدروع في الحرب والأخذ بأسباب النجاة فيها ولو من ليوثها وأسودها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الحصى في وجوه الكفار فتملئ أعينهم ترابا وقلوبهم رعبا. قال الله تعالى: فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الأنفال 1-7. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ناولني كفا من حصن، فناوله فرم به وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، فنزل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رم. الآية. وعن أبا أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من التراب فرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه القوم فانهزموا، فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رم. وعن حكيم بن حزام قال: سمعنا صوتا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة في طس، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحصاة فانهزمنا. وعن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحص فاستقبلنا به فرم بها وقال: شاهت الوجوه، فانهزمنا، فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رم. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسير آية الباب 1-3 من 441 إلى 442، يقول تعالى: ذكره للمؤمنين به وبرسوله ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل أعداء دينه معه من كفار قريش، فلم تقتلوا المشركين أيها المؤمنون أنتم ولكن الله قتلهم. وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه، ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتل المشركين، إذ كان جل ثناؤه هو مسبب قتلهم، وعن أمره كان قتال المؤمنين إياهم. ففي ذلك أدل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صنع به وصلوا إليها، وكذلك قوله لنبيه عليه السلام: وما رميت إذ رميت ولكن الله رم، فأضاف الرمي إلى نبي الله ثم نفاه عنه وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي، إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرمي به إلى الذين رموا به من المشركين والمسبب للرمية لرسوله. فيقال للمنكرين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رمي نبيه صلى الله عليه وسلم المشركين إلى نفسه بعد وصفه نبيه به وإضافته إليه، وذلك فعل واحد كان من الله تسبيبه وتسديده، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذف والإرسال. فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة من الله؟ الإنشاء والإنجاز بالتسبيب، ومن الخلق الاكتساب بالقوة. فلن يقول في أحدهما قولا إلا يلزم في الآخر مثله. وقال ابن كثير رحمه الله: 295 يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم، ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم بهم ونصركم عليهم، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، آل عمران 1-2-3. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، التوبة 2-5. يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا بلبس اللامة والعدد، وإنما النصر من عنده تعالى، كما قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، البقرة 249. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه المشركين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال: شاهت الوجوه، ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرها، ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله، ولهذا قال تعالى: وما رميت إذ رميت، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم، وكبتهم بها لا أن. وقال ابن الجوزي زاد المسير 393، وفي قوله: ذو ما رميت إذ رميت، ثلاثة أقوال: أحدها أن المعنى وما ظفرت أنت ولا أصبت ولكن الله أظفرك وأيدك، قاله أبو عبيدة، والثاني وما بلغ رميك كفا من تراب أو حصى أن تملأ عيون ذلك الجيش الكثير إنما الله تولى ذلك، قاله الزجاج، والثالث وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب، ذكره ابن الأنباري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المجموع 275-376. وقول تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رم، فمعناه وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل المرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رمى المشركين بقبضة من تراب وقال: شاهت الوجوه، فأوصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم، وكانت قدرة النبي صلى الله عليه وسلم عاجزة عن إيصالها إليهم، والرمي له مبدأ وهو الحث ومنتهي وهو الوصول، فأثبت الله لنبيه المبدأ بقوله: إذ رميت، ونفى عنه المنتهي، وأثبته لنفسه بقوله: ولكن الله رم، وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفي، فإن هذا تناقض، والله تعالى مع أنه هو خالق أفعال العباد فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت به تلك الأفعال، فلا يسمي نفسه مصليا ولا صائما ولا آكلا ولا شاربا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال أيضا 145 أن الله سبحانه خرق العادة في ذلك، فصارت رؤوس المشركين تطير قبل وصول السلاح إليها بالإشارة، وصارت الجريدة تصير سيفا يقتل به، وكذلك رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه، فكان ما وجد من القتل وإصابة الرمية خارجا عن قدرتهم المعهودة، فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه، وهذا أصح، وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات، وما رميت أيما أصبت، إذ رميت إذ طرحت، ولكن لها رم أصاب، وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة بسبب ضعيف كانباع الماء وغيره من خوارق العادة. فصل نصر الله بالريح العقيم يوم بدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذتهم ريح عقيم يوم بدر. قال الله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. روى ابن جرير 2-2-433 عن عكرمة عن ابن عباس قال: الريح العقيم، الريح الشديدة التي لا تلقح شيئا، ويقال ريح عقيم إذا لم تنشئ مطرا ولم تلقح شجرا، وهو قول قتادة والضحاك وسفيان، وهي ريح العذاب كما قال الحافظ في الفتح 6-370 وصف ريح العذاب بأنها عقيم. أما من أين تهب؟ فعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الريح العقيم الجنوب، ولكن ورد أنها الشمال، فقد أخرج الحاكم 2-467 من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم أعوذ بك من شر الريح، ومن شر ما تجيء به الريح، ومن ريح الشمال، فإنها الريح العقيم. وقد يشكل هذا مع ما رواه الشيخان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ولا إشكال، قال المهلب، معنى هذا الحديث شرطة، والله أعلم شرطة مفهوم من قوله نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فهو يستبشر بما نصره الله به من الرياح، ويرجو أن يهلك الله أعاديه بالدبور كما أهلك عادا، وإذا أهلك عدوه بالدبور فقد نصر بها. وقد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبا في الخندق، ونصر بالريح العقيم يوم بدر، وقد تكون الصبا هي نفسها العقيم على الكافرين لولا الخلاف في مهبهما. فقد سبق القول أن العقيم من الجنوب أو الشمال، وأما الصبا فكما قال ابن بطال في شرح الصحيح 5-21، الصبا هي الريح الشرقية، وهي القبول أيضا، والريح الدبور هي الغربية. والصحيح إن شاء الله أن مهب الصبا بين المشرق والشمال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 2-218، والدبور من الجنوب الغربي، ولذا ورد عن بعضهم أن الدبور من الغرب، وعن آخرين أنها من الجنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح عمدة الأحكام 4-556، الصبا سميت بذلك لأنها تصبو إلى الكعبة، وهي تهب إلى وجهها ما بين مطلع الثريا ومطلع الجدي، والدبور تجاهها تهب إلى دبر الكعبة ما بين مطلع سهيل ومغرب الثريا. وقال الحافظ في الفتح 2-662، يقال لها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس، وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره في قصة عاد، أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير، ومع ذلك استأصلتهم. قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية؟ ولما علم الله رافة نبيه صلى الله عليه وسلم بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة، ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا ولم تستاصلهم. ثم أعلم أنه يستحب القتال عندما تهب رياح النصر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الحرص على هذا الأمر، ولا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أمر به الخير كل الخير، وهو ممن عدم به الاهتمام في زماننا هذا. روى الترمذي 1613، وقال: حديث حسن صحيح. عن معقل بن يسار أن النعمان، يعني ابن مقرن، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وفي رواية معلقة عند البخاري 3152 انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. وروى البخاري 2804 ومسلم 1742 عن ابن أبي أوف إن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال المهلب فكان إذا لم يقاتل بالغدو وهو الوقت الذي تهب فيه الرياح أخرى حتى تزول الشمس وتهب رياح النصر. وقال وفيه أن قتال آخر النهار وإذا هبت رياح النصر أفضل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال الحافظ في الفتح 649 فيظهر أن فائدة التخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك والله أعلم. وقال ابن بطال 977 وأوقات الصلوات أفضل الأوقات ويستجاب فيها الدعاء والله أعلم. ثم أعلم أنه ورد أن يوم بدر كله كان يوما عقيما على المشركين. ففي تفسير قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الحج 55 قال أبو جعفر رحمه الله 1872 قال آخرون بل عني به يوم بدر. وقالوا إنما قيل له يوم عقيم أنهم لم ينظروا إلى الليل فكان لهم عقيما. وروى ابن جرير 1872 عن معمر عن قتادة عن أبي بن كعب في قوله عذاب يوم عقيم قال هو يوم بدر. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وهو القول الذي اختاره ورجحه ابن جرير رحمه الله. ثم قال 1-8 من 672 إلى 673 فتأويل الكلام إذن ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم ساعة بغتة فيصيروا إلى العذاب العقيم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم له فلا ينظرون فيه إلى الليل ولا يؤخر فيه إلى المساء لكنهم يقتلون قبل المساء. فصل بدأ القتال وما كان من شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد 1-86 وابن أبي شيبة 32614 بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ باسا. وعن علي يعنى ابن أبي طالب قال لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا لأنظر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليهما. ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ثم ذهب إلى القتال ثم رجعت وهو يقول ذلك ففتح الله عليه. فمن الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا كان إذا اشتدت هجمة المشركين ترك العريش ونزل إلى الصحابة يحثهم ويذكرهم ويتقدم الصف نحو العدو فإذا وجد الصحابة ذلك شدوا على أعداء الله حمية لدينه ودفاعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عريشه يصلي يستنصر لجنده من بيده النصر مكثر من سجود وم يا حي يا قيوم. فصل بعض مواقف البطولة للصحابة عند القتال يوم الفرقان. ففي صحيح البخاري 3776 عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش. فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فما. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطاط، فكان الجهد أن نزعتها وقد انفن طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها. فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. قوله: عبيدة بالضم، أي ابن سعيد بن العاص بن أمية. وكان لسعيد بن العاص عدة إخوة، أسلم منهم عمرو وخالد وأبان، وقتل العاص كافرا. عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما: يا عبد الإله، من أرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وعن عبد الله يعني ابن مسعود قال: كان سعد يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قتال الفارس والراجل. روى الطبراني في الكبير 318 عن عامر يعني الشعبي قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر كنت أرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأضع السهم في كبد القوس أقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد. وفي صحيح البخاري 3755 عن عروة قال: كان في الزبير 3 ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، قال: إن كنت لأدخل أصابعي فيها. قال: ضرب 2 يوم بدر و1 يوم اليرموك. قال عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قال: نعم. قال: فما فيه؟ قال: فيه فلة فلها يوم بدر. قال: صدق، بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده على عروة. قال هشام: فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا، ولوددت أني كنت أخذته. وذلك لما يروى أن عروة بن الزبير سأل عبد الملك بن مروان أن يرد عليه سيف أخيه عبد الله بن الزبير، فأخرجه إليه في جملة أسياف منتضات، فأخذه عروة من بينها. فقال له عبد الملك: بما عرفته بين هذه الأسياف؟ أما قوله من قراع الكتائب، أي قتال الجيوش، وهو شطر من بيت مشهور من قصيدة مشهورة للنابغة الذبياني، وأولها: كليني لهم يا أميمة ناصب، وليل أقسيه بطيء الكواكب، يقول فيها: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهو من المدح في معرض الذم، لأن الفل في السيف نقص حسي، لكنه لما كان دليلا على قوة ساعد صاحبه كان من جملة كماله. ومن أبطال المسلمين في بدر أبو الجان، فإنه لما جال المسلمون واختلطوا أقبل عاصم بن أبي عوف بن صبيرة السمي كأنه ذئب يقول: يا معشر قريش، عليكم بالقاطع مفرق الجماعة الآتي بما لا يعرف محمد، لا نجوت إن نجا. ويعترضه أبو دجانة،